الدعاء من الأسماء من الذنوب الشيخ؟ نعم. الدعاء من الأسماء من الذنوب؟ لا سبيل الإطلاق لا يجوز. لا يجوز. أما إذا قصد ذنوب معينة فلا بأس. وكذلك إذا أراد بالعصمة من الذنوب أي أن الله يعصمه من عقوباتها فهذا لا بأس، لأنه إذا سأل الله أن يعصمه من عقوباتها فهو يسأل الله أنه إذا أذنب